وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق. وقد أمرنا الله باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفية، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف. وقد كان لأئمة الإسلام الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصفهاني والآجوري وغيرهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي، ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، الذي وصف دعوته ابن بديس قائلا: من يدعو إلى مذهب مستقل في العقائد فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين. فمؤسس السلفية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها ويدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات الحزبية. وقد يقول البعض أن مؤسس السلفية هو محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو الإمام أحمد، والحقيقة أن هؤلاء الأئمة إنما هم ممن دعا إلى السلفية وقاموا بتجديدها وأحيوا معالمها ودرسوها وأعادوها نقية صافية بعدما تكدر وطغت عليها البدع والخرافات. وقد يظن البعض ممن يعرفون ولكنهم يحرفون عند ذكر السلفية أنها إطار جديد لجماعة إسلامية جديدة، كما ادعى ذلك الدكتور محمد البوطي الصوفي في كتابه، وليس لذلك واقعا أبدا. وهذا الظن إنما صنعته أوهام قوم نفروا من هذه الكلمة الطيبة وزعموا أن هذه الكلمة وليدة حركة الإصلاح التي حمل لواءها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر. ولكن الحقيقة أن الحركة التي تبناها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده ليست سلفية، وإنما هي خلفية عقلية، حيث جعل العقل هو الآمر والناهي على النقل والارتباطهما بالماسونية. وقائل هذا الوهم أو ناقله يجهل تاريخ الكلمة أو كلمة السلف الصالح ومعناها واشتقاقها وزمنها. فلقد كان أهل العلم الأولون يصفون كل متبع لفهم الصحابة في العقيدة والمنهج أنه سلفي. فالإمام الذهبي ينقل لنا قول الحافظ الدارقطني قائلا: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. ثم يقول عن الإمام الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام والجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. فالحقيقة إذن أن كل مسلم يقوم على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة وهو بعيد عن البدع كبدعة الخوارج والشيعة والصوفية والقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم ولا يوالي أحدا منها ولا يوالي أحدا منهم ولا يوالي لها ولا يغضب لشيء منها ولا يدافع عن أصحابها فهو السلفي حقيقة وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والدعوة السلفية خصوصا لكونها تمثل الإسلام الصحيح إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعاندين والمعادين للإسلام ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك الافتراء والكذب هو وجود الجماعات الحزبية الإسلامية المعاصرة التي تأثرت بفكر الخوارج وقد تكلم بعض أصحاب هذه الجماعات باسم السلفية وهم ليسوا بسلفيين مما جعل الأمر يلتبس على كثير من الناس وقد تخفى عليهم الحقيقة ظن منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر أو على الفكر الوهابي كما يسميها بذلك البعض وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية الجماعات السلفية الجهادية أو يسمي ويقسم السلفيين إلى جهاديين وشيوخيين وكيف تكون هذه الجماعات سلفية وهي مخالفة للسلفية في العقيدة حيث يكفرون المسلمين عموما بالمعاصي والحكام بالخصوص وهي مخالفة للسلفية في المنهج حيث يدعون المسلمين إلى الخروج على حكام المسلمين بالسلاح ويقومون بالعمليات الانتحارية والإرهابية باسم الجهاد وكيف تكون جهادية وهم بعيدون كل البعد عن معنى الجهاد الشرعي الصحيح لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات فالعبرة بالحقيقة لا بمجرد الأسماء والألفاظ ولهذا يجب التنبيه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه وتربية الأطفال المسلمين على الإسلام الحق الصافي المأخوذ من القرآن والسنة وعلى فهم سلف الأمة وخصوصا بعد ما حصل قبل يومين في المغرب والجزائر من التفجير وقتل الأبرياء وسفك الدماء سفك دماء المسلمين فالإسلام بريء من عمل هؤلاء المفسدين الخوارج والسلفيون براء من هذا من هذه الجريمة وقد رد على من يقوم بهذه العمليات والاغتيالات جميع العلماء السلفيين في العالم وبينوا أن الذين يفعلون مثل هذا هم خوارج بل هم شر من الخوارج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ أحمد يحيى النجمي مفتي جنوب المملكة العربية السعودية أحد من أئمة السلفية في هذا الزمان يقول ما يعلمه الإرهابيون في هذا الزمان الذين يلبسون الأحزمة الناسفة ويقودون السيارات المخففة فإذا وجدوا مجموعة من الناس فجر اللابس نفسه أو فجر سيارته ونفسه، فهذا أمر ينبني على الخيانة، فالإسلام بعيد عنه كل البعد ولا يكره أبدا، وإنما يعمل الآن من الأعمال الانتحارية إنما يعملها ويخططها ويخطط لها التكفيريون الخوارج الذين ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال عنهم: شر قتلى تحت أذين السماء. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير قتلى من قتلوه، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم أنهم كلاب النار. وقال: لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وما مرق من الدين، أي خرج من الجانب الآخر، فالخوارج يمرقون من الدين. ومن المعلوم أن الإسلام بريء من هذه التصرفات الهوجاء، وإنه ينكر أفعالهم ومن يقوم بها. وإن الذين يتهمون السلفيين الذين يتبعون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهج الصحابة، إن الذين يتهمون السلفيين بالتفجيرات والتي تشتمل على قتل الأنفس وإتلاف الأموال وإراقة الدماء وإصافة الناس والخروج على الدولة، إن الذين يتهمون السلفيين بهذا هم الذين يفعلون هذه المناكر ويريدون أن يلصقوها بغيرهم، وهم الذين يتبعون ابن لادن والمسعري وسعد الفقيه وأمثالهم، لأنهم تربوا على كتب المكفرين أمثال سيد قطب ومن معه في هذا المنهج الخاطئ، الذين يكفرون أمة محمد بغير حق، بل يكفرون بالمعاصي، والمعاصي لا يسلم منها أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé dernièrement, il y a deux jours environ. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays musulmans, en Algérie et au Maroc? Qu'est-ce que des gens déviés et égarés ont fait de se faire exploser ou de faire sauter des bombes et de tuer des innocents parmi les musulmans au nom de l'islam? Il n'y a pas de doute que les gens qui font ça, ils n'ont rien à voir avec la sunna ni avec la da'wa salafia, malgré que souvent on voit de plus en plus dans les médias que des gens essaient d'attribuer ces activités-là et ces actes-là à ceux qui suivent la sunna et à ceux qui sont salafis, à ceux qui suivent les règles de l'islam. Et ces gens-là qui se prétendent salafis, qui font des actions de ce genre, ils n'ont rien à voir avec la da'wa salafia. La da'wa salafia, qu'est-ce que c'est? Et les salafs, c'est qui les salafs? Quand on dit le mot salaf, qu'est-ce que ça signifie? En langue arabe, ça veut dire ceux qui sont venus avant nous, les prédécesseurs. Et donc quand on parle des salafs, on parle des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et donc, on voit tout de suite que la réalité n'a rien à voir avec ce que ces gens-là prétendent. Parce que les salafs n'ont jamais appelé à faire ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Et les ulama, qui sont les imams de la da'wa salafia aujourd'hui, qui appellent les gens à suivre le Coran et à suivre la sunna et à suivre la compréhension des sahaba comme eux ils ont suivi et comment eux ils ont compris l'islam, tous les ulama de l'islam aujourd'hui qui sont sur cette voie et qui dénoncent les bid'a et les gens qui sont déviés, eh bien ils sont tous contre ces choses-là. Et ils ont tous dénoncé les gens qui font ces actions-là et ils ont réfuté ces gens-là avec les preuves du Coran et les preuves de la sunna et les preuves des exemples des salaf et les paroles des ulama de l'islam. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on trouve dans les médias, chez les musulmans parfois et chez les non-musulmans, des termes qui sont utilisés à tort et à travers, qu'on mélange entre la vérité, on mélange par ces termes-là la vérité et le faux. Et beaucoup de gens se laissent tromper à cause de l'ambiguïté de la signification de ces termes et de la façon dont ils sont utilisés par ces médias-là. Que ce soit les non-musulmans ou que ce soit les musulmans qui ont été trompés par l'utilisation de ces termes également. Donc on entend les termes comme par exemple extrémisme. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême par rapport à la quantité ou par rapport à la proportion. Donc ils regardent la majorité des musulmans et ils disent ceux qui sont dans la majorité, eux ne sont pas des extrémistes. Mais ceux qui sont minorités, ça veut dire ceux qui par exemple pratiquent strictement les règles de l'islam et qui se limitent aux enseignements de la religion et qui étudient la religion en profondeur, ceux-là sont une minorité et donc ils sont des extrémistes. Et donc ça c'est une façon incorrecte de diviser et de juger entre ce qui est un extrême et ce qui n'est pas un extrême. Comment on peut déterminer ce qui est un extrême et ce qui n'est pas un extrême? La seule façon de déterminer ça, c'est de retourner à la base, à la balance, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. C'est le Coran et la Sunna qui vont nous dire ce qui est un extrême et ce qui n'est pas un extrême. Parce que la vraie modération, c'est pas juste de prétendre de dire « je suis un modéré ». Hein, beaucoup de groupes aujourd'hui, de personnes disent « moi je suis un musulman modéré ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui modérer? Ça veut dire qu'il suit ses passions ou ses désirs, ou qu'il ne respecte pas les règles de l'islam à la lettre ou au détail. Ça veut dire pour lui qu'il fait ce qui satisfait parfois les non-musulmans pour leur faire plaisir, ou pour se rapprocher d'eux. Alors que pour un vrai modéré, en réalité dans l'islam, quelqu'un qui est vraiment modéré, c'est celui qui se limite et qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne rajoute rien et qui n'enlève rien. L'extrême c'est de deux côtés. Ceux qui veulent faire plus que ce que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et qui veulent dépasser les sahaba, et ceux qui veulent faire moins que ce qui est demandé par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui veulent faire moins et enlever des choses dans l'islam. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et pour être modéré et pour être sur le droit chemin, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, c'est ainsi qu'on a fait de vous une umma qui est dans le juste milieu et qui est parmi les meilleurs umma. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu suis le Coran et tu suis la sunna et l'exemple des sahaba. Et si tu suis ça, c'est là que tu es vraiment modéré. Mais si tu fais des péchés, tu désobéis aux règles d'Allah et tu prétends être modéré, et là il y a une mauvaise compréhension. Donc, il distingue entre un musulman intégriste, un musulman modéré, un musulman salafiste, hein. Et après il dit il y a les salafis qui suivent les chouyous et il y a les salafis qui sont les djihadistes. Et il divise entre les deux. Alors qu'en réalité, ceux qui se prétendent salafis et qui disent qu'ils sont djihadistes ne sont pas des salafis. Ils n'ont rien à voir avec les salafs salih. Et aucun des ulamas n'ont défendu ou supporté ce qu'ils font au nom du djihad ou au nom de l'islam. De faire sauter des bombes, de faire des actes de kamikaze, des attentats terroristes, au nom de l'islam, tous ceux qui se disent salafis et qui font ça, ils n'ont rien à voir avec les salafs. Et aucun des ulamas salafiens dans le monde aujourd'hui n'a supporté ça ou n'a défendu ça d'aucune façon. D'accord? Donc, alhamdoulilah, c'est très important de comprendre ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en Algérie et au Maroc? C'est pas nouveau, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, mais c'est important de toujours se rappeler et de mentionner que ces choses-là sont contraires à la Sunna, contraires à l'islam, et que nous on est contre ça. Et on ne dit pas ça et on dénonce pas ça juste, on ne dit pas ça pour faire plaisir à personne. On ne dit pas ça pour faire plaisir aux kuffars, on ne dit pas ça pour faire plaisir à d'autres personnes, on dit ça uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour dire la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et on n'a pas peur de personne quand on explique la vérité de l'islam. Hein? C'est pas parce qu'on a peur des kuffars, c'est pas parce qu'on a peur de tout le monde, c'est parce qu'on a uniquement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala.